يقول أسرع لي بطبيب، فناديت واتصلت بمن يحضر لنا طبيبا، وكانت الفترة لا تتجاوز 15 دقيقة أو 20 دقيقة ونحن ننتظر وصول الطبيب. وفي تلك الدقائق وهو يقول إني أحس بالفراق، إنها النهاية، إنها الخاتمة، سأفارق الدنيا، سأترك طفلي، سأترك زوجتي، سأترك زوجتي، سأفارقكم، ستضعونني في كذا، ستتركونني وحدي. وأخذ يمر عليه سجل ذكرياته، وأخذت تتقلب أمامه صحائف أفعاله. قال وأنا أنظر إليه وكلي وحشة ودهشة، وكلي عجب وغرابة، وأنا أنتفض وهو يحاسب نفسه ويعاتب روحه، وأنا والله أصبره وأنا أشد ألما منه وأشد استعراضا لما يكون في حياتي منه. فأخذت أتقلب في ذلك الموقف، وما هي إلا 16 دقيقة تزيد أو تنقص قليلا، حتى فاضت روحه وذهبنا وأحبابنا وأقاربنا وأصحابنا، نضع قريبنا وصديقنا وأعز أحبابنا وأجل أقاربنا، نضعه في مثواه الأخير ونواري عليه التراب. أحب الأحباب هو الذي منا يتقن نفس اللحد ألا يتسرب منه ذرة هواء أو إشعاع نور. ثم ماذا إحنا أن نهيل عليه التراب، ثم ودعناه في مثواه الأخير وانصرفنا. شابا من مدة ليست بالقريبة حدثني عن أحد الشباب فيما تسمى ببانكوك، قال لقد كان في ضلالة، وقد كان في بلاء، وقد كان في أمر لا يفيق من جرائه من المخدرات أو الشراب، وما صاحب ذلك من مصاحبة البغايا والفاجرات. وفي لحظة من سكن وشوق إلى عهر تأخرت صديقته، تأخرت حبيبته عليه، فما هي إلا لحظات، وقد كاد يجن من تأخرها، فما هي إلا لحظات حتى أقبلت عليه، فلما رآها خر ساجدا لها تعظيما، خر ساجدا لها. وما الذي تنتظرونه؟ هي السجدة الأخيرة، هي النهاية. والله ما قام من سجدته، بل أقاموه في تابوته وأرسلوه بطائرته ودفنوه مع سائر الموتى. أيها الأحبة، إن هذا الموت هو أخطر حقيقة، هو أعظم حقيقة، هو أكبر حقيقة يواجهها الشقي والسعيد، الغني والفقير، العزيز والذليل، الذليل والحقير. الموت هو أكبر حقيقة. وجاء سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لكم أختم كلامي بقصة والله حتى في شخصين، كنا نزور شاب لمدة سنة ونصف نردد عليه، أول ما زرناه رد علينا مع السطح. نعم والله زينك بالله يا ابو عبد الله، جزاك الله خير. عند الحمام القمر، عند الحمام القمر قاعد يهش، يلا فيك جزاك الله خير. المهم قعدنا لين ما دخلنا حب الرجال، طبعا ما جينا اول شيء قلنا كذا حرام، ما نتكلم الا بالايمانيات، وليرتفع مستوى الايمان عند العبد حتى علق بالله. فتاثر وانا ما رحت له الا عن طريق مدير الثانويه، عندنا جالني في المسجد قرب دايين اراديكم تزورون هناك، الشباب ترى تعب كل المدرسه عندنا في الثانويه التوجيه. فرحنا له بعد سنه ونص من التردد عليه، كنت اصلي العشاء في مسجدي، ويوم التفت نصلي الاخير الى هذا الرجل في الصف الاخير قاعد يفرح. يوم قضيت قال يا ابو عبد العزيز ابيك، رحت لما بعثني في نفسك، قال انا كنت يوم كنت ادرس اذكر حديث من المتوسط اخذناه انه يقول من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، ومن تقرب الي ذراعا تقربت منه ذراعا. والله العظيم ما ازيد حرب بهذا الكلام الذي قال لي. هذا حديث صحيح ولا ضعيف؟ قلت له هذا حديث صحيح، حديث قدسي رواه مسلم. قال انا جاي متقرب الى الله ابي الهدايه، مليت قسمه يسال خمسه اللي يصلي سال الله، والله صلي السنه. قلت له يلا قوم روح ربعنا. وش ربعنا؟ قلت ربعنا قاعدين نتعشون شويه نتعشون يوم كله، ما نبغى رايح انا ثوبي يسحب وانا مالي لك يا طفر ربعك مخطوم بي حد كلنا يمكن هذا الرجل كله يا اخي. قلت له الاجواد ربعنا احنا لي ربع، قال ابدا بعض الناس يدفع حجول. دخلنا على شباب البدايه عجبنا لك كرمت والله انك تحمر تتكلم انجليزي، ويوم دخل واحد منهم ولا يضحكون الشباب قال والله انكم مطاوع مدير 90. قلت قلبت من دون فتحه الشباب، ذا قدمت عليه وحبيت أفرح معي. دخلنا المسجد عبد الرحمن سيف وكان أحد الأخوة يتكلم شاب يتكلم عن المانيات مستوى الإيمان وكيف الإنسان يتقرب بالله وكيف لابد يغير بيئته مثل جوار بالغربة. إذا ما تغير بيئتك إلا نجد الله قد نكون قريبا الأثر، لكن إذا غيرت الأصحاب تغير. قلت إيش رأيك أبو فلان؟ قال له الأخ إبراهيم الآن موجود في أفغانستان له سنتين ما شاء الله الأخ هذا اللي يكلمه. قال إيش رأيك تروح معنا الرياض وزور أحد الأخوة؟ قلت له مثلا الشيخ سعيد أمريكا الشيخ محمود نزور الأخ عبد العزيز موجود معنا. قال ما أدري شلون قلنا بس يوم. قال لي خالد قال شوف أروح التليفون عند راسي يزعم عليه الفجر وزعم عليه الفجر أول مرة رفع التليفون. شوف عبد الله ما نلقى والله ما نلقى أفكر بكلام الشاب اللي البارح بتجلي الله تعالى ويجي يصلي الفجر بجماعتنا الجماعة ونمشي نجي نابع بالرياض عند الأخوان جزاهم الله خير ومحبة وكرام وزيارات جولات من الساعة تقريبا 9 حتى الساعة 10 بالليل زوالي. يوم شفته الساعة 10 العيون هنا والوجه حمر قلت يا أبو عبد الله غديك تكوي حمارة أبو ليش ما بيعرضوني احنا هو يدخن ولا دخل المصطبة تخليك تدخن تخليك كان فكر عليه زرابة جال متقرب رواه فكر تكتب قلت طيب قلت عشر شو أرجع نيدنا احنا قلنا له يوم واحد ما لعب لك بمعه كان أنا أيضا بيزنا بقعد له ثلاث أيام شلون كان والله يجرح صدري واطمأنيت وجدت الشيء اللي فاقه استسهلكم علمي أمس لا في يوم قال أبد والله ما قدموا يوم الجمعة يوم صار يوم السبت قال اسمح لي أنا بروح مع الشباب الشباب يسافرون الخارج كنت بسير يا أخي الوالد كذا قال اسمح لي ولزم على سليمان قال لا لازم على سليمان لأن الوالد أبوه عندنا بالقصيم قلت خفيت علي والله برجع لي قلت قال لي شوف أنت رح للوالد وأنا بروح الوالد أكلم رحت الوالد دخلت عليهم فتح الشاف أنا أبوه خمج خير راح يلا بديت أنا بشر على وليد حتى ذاك الدخان رجال صار فكرة أرفع من الدخان بشو قال أشياء قلت رجل بيتجول بالخارج بيتجول نصرة الدين وهداية الناس خلاص والله ما نقدر تعرف إنه قدمين بالقاعدة الملك فيصل الجوية وقال له لا بدي جاي يقول له كذا الواقع زيك ملوني تكلم تكلم انا ما دخل انا ولد البيت انت زي طلعت تروح معنا انا اخذت بعد الظهر مشينا عليهم ما طلعت قال والله اجي اشوف اخو عبد الرحمن واللي مزين الاوراق انت سمح لي مثلا رحت لاخوي اخوي ما شاء الله قائد طائره جيت اتكلم معه قلت ايش رايك ابو فلان على اختي قال والله احنا سامحين له كان مثل اسبوعين ثلاثه لكن اخوي يقول اروح شهرين ثلاثه والاوراق كتب ابو فلان اللي يقدرك على اسبوعين ثلاثه يقدرك على شهر خليه يروح يجرب اراد الله سمح له روح معنا رحنا الى الخارج ومن ضمن ما ذهبنا الى باكستان الى بشاور بشاور اقرب منطقه للمجاهدين افغان جاوا على المجاهدين المسجد عند الشباب وتكلموا معهم رغبون بالجهاد قال الشباب انا مستعد اروح معك الجهاد بس ايش احتاج الجهاد قال احتاج ابن الوالدين يركب الطياره ويرجع الرياض للقصيم ويجي الوالدين يوضحنا بروح جهاد قال الحين انت رحنا تدعوني خالد بس تموت يوضح والله يقول لي بنفسه يا اخوان قال واقول ثلاث ليالي تهجد يا رب يا رب وادعي الله توجه الله سبحانه وتعالى وبعد ثلاث ايام يطلع الله سبحانه قال ايش يا وليدي يعطون الذهب ويعطون القروش ويروح لافغانستان ويوم قلب لي شهر شهر ونص اشتقنا له ورحنا له قبل العام في رمضان وقعدنا معه حول اسبوع ورحنا تجولنا في افغانستان ويوم رجعنا بعد اسبوع الى يدي خبره في معركه جبال اباد اول قتيل في المعركه تكلم بالشيخ عبد الله جلاله والشيخ الحيداري والشيخ تكلم كيف تقصد قال الشيخ عبد الله ما بوسع اقول لكم هذا شاب من اهل الاعلام شوفوا لا نصر تقرب من الله سبح ووصل الله الى مرتبه عليا بالجهاد في سبيل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل يستبشرون بنعمة من الله وفضل يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين تناثرت من يا أربع أخوان أخوان الأبوية أراك قد عشقت الدماء العربية دماء أبناء من أباء وما تحمله من نقاء وخطاء ناصر المطول أبو زياد عرفوه قبيا طويلا نبراته شاردة بريئة وقسماته هادئة حزينة بلغه حصار العدو للمجاهدين في خوت فلم يهنأ له بال ولم يقر له قرار ولم يقدر على القعود في أعطاف النعيم وإخوانه يرقدون على الجمع فطار إلى هناك وصبر صبر الرجال وعشق أرضا لها مكث فيها سنوات وكان جل جهاده بها وفي يوم من الأيام سنة 11 و400 ألف وبينما كان عائدا مع مجموعة من المجاهدين من إحدى العمليات دوى صوت انفجار وسقط ناصر وبدأت دماؤه تسيل فحملوه وانطلقوا به علهم أن يدركوه وفي الطريق نظر إلى مرافقه وقال لها ألم يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا